بتجاهل تلك القضايا، وليعلموا انهم بتجاهلهم يؤخرون يوم النصر ولا يقدمونه. وان اللجة التي تحمل بعض اولئك على تجاهل واقعهم في تلك القضايا تقودهم ومجتمعهم الى الغرق، تقودهم ومجتمعهم الى الغرق، ولا عاصم من امر الله الا من رحم. فهل يرتفع شعار الاسلام وترفرف رايته في تحليل القضايا الاسلامية، ام تبقى تحت الرايات العمية لنبلغ بها القاع والعياذ بالله؟ ايها الناس، المؤمن الصادق لا يمل كثرة الحديث عن البوسنة والهرسك، لانها اليوم نقطة الارتكاز في ميدان الجهاد الاسلامي، وقضيتها حديث القضايا الاسلامية، وساحتها محطة امتحان وكشف لقوة المسلمين وغيرتهم على دينهم واوطانهم وحرماتهم. وقصة البوسنة والهرسك الدامية يختلط فيها الشجو بالرضا والتهنئة بالتعزية، رضا وتهنئة حينما يستحضر المسلم مرأى اولئك الابطال الذين وقفوا في وجه الصليبية الحاقدة فسارعوا الى ملاقاة ربهم، ودماؤهم على ثيابهم وابدانهم لم ترفع لتبقى وساما فوق صدورهم يلقون به ربهم يوم القيامة، وشجو وتعزية حينما يقع ما يقع على مرأى من اهل القبلة ومسمع فلا يحيرون جوابا ولا يحيون البابا الا من رحم الله. تقع امامهم الحوادث وتدلهم الخطوب فلا يتألمون لمتألم ولا يتوجعون لمستصرخ ولا يحنون لبائس. والمشاهد من امثال هؤلاء قساة القلوب غلاظ الاكباد حكموا على انفسهم بالذلة وعلى مجتمعاتهم بالحطة، والمثقفون من هؤلاء يندبون ويلطمون ويتلقون المواساة والعزاء. والغرب الكافر الحاقد يخفض جناح الذل من رحمته وعدله المزعوم على دعم وتحصين منظمات عالمية لمحبي الكلاب واصدقاء الحيوانات الاليفة، فتفتح الصوالين للكلاب ليقوم اخصائيون بقص شعرها وتزيينها وتعطيرها، فهي على الضد تماما من صوالينهم الدموية التي يقصون فيها شعور البشر ويحلقون اديانهم ويزينونهم بالاشلاء ويعطرونهم بالدماء. فليت مخبرا منصفا يخبرنا او يسائل الغرب الحاقد، اتكون الكلاب المكلبة اهم واعظم في قلوب عباد الصليب من قطر اسلامي ضخم تعدو عليه حثالة لئيمة فتقتل شيوخه وترمل نساءه وتبيح حياءهن في فجور وتتاجر باعراضهن في توقح وتتخذ من عفتهن اناء ان تلغ فيه الكلاب بلا استحياء؟ ولكن من يدري، لعل هناك نسبا وصهرا جمع بين الغرب الكافر وبين الكلاب، فهم يعنون بشؤونها عناية منقطعة النظير، في حين انهم لا يقيمون وزنا للملايين من البشر. سبحانك يا رب، رحماك يا رب. ايها المسلمون، لقد اقام الاسلام مجتمعات المسلمين على اركان ثابتة ودعائم راسخة، ومن اهم هذه الدعائم ان يتحقق بين ابناء المجتمعات المسلمة روح الاخاء والتضامن، فيأخذ القوي بيد الضعيف ويشد المقتدر من اذل العاجز، ويمكن لكل مسلم منصف ان يحكم على المجتمعات بالخير والصلاح اذا رأى الضعفاء من بني ملته تتسلل اليهم المحن وتتوالى عليهم الاتراح حثيثة، ويرى مع ذلك الايادي الاغاثية تحميهم عن ان يضيعوا وسط الزحام او تسحقهم الاقدام او تصبح اعراضهم نهبا مقسما بين الخونة واللئام من سفلة الناس وشياطين البشر. اذا رأى المسلم ذلك جليا في المجتمعات المسلمة فليشهد لها بالخير والصلاح، وان لم يرى ذلك فان على قلوبهم العفاء. انه لمن الواجب على المسلمين بعامة ان يبحثوا في كل مظنة ضعف عن سبب قوة، ولو اخلص المسلمون المجاهدون في تلمس ذلك وتطلبه